بمناسبة عيد الشمس أقيمت الندوة عن المآثر وجلسة المتالعة ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية وجلسة العرض السينمائي في بريطانيا والهند وغينيا وماليزيا وتايلاندا إندونيسيا سنغافورة والجزائر. عرضت في مواقع الفعاليات الصور عن مآثر زعيمين العادمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والقائد العولة المحترم كيم جونغ أون، وكذلك مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب. عرضت في جلسات العرض السينمائي أفلام بلادنا مثل الثروة الخالدة للثناء على الشمس وزهرة كيم إل سونغ زهرة الشمس. شاركت في الفعاليات شخصيات مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. في الفعاليات المقامة في بريطانيا أقرت صيغة الرسالة المرفوعة إلى القائد العولة المحترم كيم جونغ أون.